وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فقد سبق أن وعدناكم أن نتكلم على شيء من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف بدأ الدعوة. ومعلوم لدى الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بلا إله إلا الله، هذا معلوم. لكن اليوم نحن بصدد حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبث 10 سنين يتبع الحاج، عن الحاج اللي هم الحجاج ليس الحاج المفرد، في منازلهم في الموسم وبمجنة وبعقاب وبمنازلهم بمنى، ويقول: من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. إذا أمر الدعوة مهم مهم مهم، وكان العرب من فضل الله على هذه الأمم أو على هذه الأمة أن أنزل الرسالة بلغتهم، لأنه أهلهم لحمل هذه الرسالة. ولا يوجد في مشارق الأرض ومغاربها إذا لم تقم به العرب أن يقوم بهذه المهمة، وأحاديث صحيحة صريحة في هذا الباب. فأنزل هذا القرآن العربي بين العرب لأنه أهلهم لذلك، وأهلهم لحمل الرسالة، لأنه ألا يعلم من خلق. فكان النبي يعرض نفسه على هذا النوع من الأمة، على العرب: أيها الناس، من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي. إذا من واجبك يا مسلم إن كنت عاجز عن إبلاغ الدعوة أن تستعين حتى بالفاجر، أن تستعين بالكافر، أن تستعين بالمشرك، أن تستعين بالنصراني يحمي ظهرك حتى تتكلم كلمة الحق. إذا هذا الواجب الأول لمن يريد أن يرضي ربه الواقع. لما هذا كله؟ هذا لعدة أمور. الأمر الأول: باطل الأرض لا يزهق إلا بالحق، لا يمكن. الباطل اللي في الأرض لا يزهق إلا بما عندك من الحق، فكتمانه يبقى الباطل محيط به، ما ينفذ، سكر عليه محكم، فيبقى الباطل باطل حتى ينسى الله الأرض من عليها. إذن عندما تطلق صراح هذا الحق يبدأ ولو ببطء، ولو بالسنة خطاله متر واحد زهق شيء من الباطل. بالسنة لو مشاله متر مربع زهق شيء من الباطل. الشهر هذا قد الطاولة، الشهر الثاني طاولة ثانية، كل ما مشى وصار يزهق من الباطل. إذا الله أراد منا هذا، أراد أن نبرز كيان الحق ونصرع به الباطل. هذه فائدة دعوات السماء. فإذا النبي أقوى الناس شخصية، وأكبرهم عقل، وأكبرهم شجاعة، أكبرهم كرم، ومع ذلك يعرض نفسه على الحجاج يأتون من كل فج عنيف: يا حجاج مين ينصرني؟ يا أهل منى مين ينصرني؟ يا كفار قريش مين ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي؟ اليوم كلنا يدعي أننا على الكتاب والسنة، وأننا على ما كان عليه النبي لأصحابه. هذه الدعوة دمار عليك نار إذا كانت منحرفة، ادعاء غير موافق لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فستندم إذا وقفت بين يديه ويقال لك: كذبت البعيد، كذبت. فالنبي كان يعرض نفس عرض، ومع ذلك دعوة ملأت الآفاق وحكمت الدنيا بأسرها. أنت الآن بيتك ما قادر تفتحه، معناها في قصور في السلوك، في قصور في السلوك. الآن الحرية اللي أنت معطاها، والله ولا صحابي في مكة، حياة مكة 10 سنين 13 سنة في مكة، ما في واحد حصل عليها أبدا، إلا كلهم مطاردين ومنبوذين ومهانين ويسامون سوء العذاب حتى القتل. على كلمة الحق فأنت اليوم حريتك مطلقة. ولو تظل تقول قال الله قال رسوله من الصباح للصباح 24 ساعة ما في واحد يمس كرامتك بكلمة. فلماذا هذا التأخر؟ هذاك بعشر سنين بثلاثتاشر سنة فتح الدنيا بأسر بأسرها فتحها، خلص من مكة، خلص جزيرة العرب طهرها، ما وصل المدينة عشر سنين كل دعوته في المدينة فتح المعمورة كلها، وبعد بشوية وبعد للشام جزيرة العرب كلها طهرت. أبو بكر الصديق يقول انشغل بالردة، عمر فتح مصر، فتح العراق، فتح سوريا، فتح إيران بسنين قليلة على الأصابع. أنت الآن حريتك مطلقة، وفي مين يحميك ولا يزعجك بكلمة، كلمة ما يزعجك. فنرى الحالة هي الحالة والوضع هو الوضع، في تحسن لكن بطيء جدا. ليش؟ ما تطلب النصرة يا جماعة. أنت عندما ترى رجل منحرف عن السبيل، منحرف عن الجادة، مفروض عليك تدله. ليش مفروض عليك؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يمرض نفسه شفقة على جماعته، وكلهم كفار ما فيهم مسلم أبدا، فلذلك الرب قال له ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. الداعية يسهب نفسه، يتعبها، يموتها، يمرضها لسعادة الآخرين. هذا اللي يجمع عند الله، هذا من لا يرحم لا يرحم. قال له ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. كان يفقد يمرض لما يشوف جماعته باطلك يا هذا، ما يسكوا إلا حقه. فلماذا ترضى يبقى الباطل معك وبعيد عن الحق؟ وأنا يهون الأمر، هذا الحق يرفع شأنك، يرفعك إلى أعلى عليين، وأشوفك أنت ابن جنسي، ابن ديني، ابن طريقتي، ابن ملتي، ابن قريتي، وما أنا قابل به الحق هذا لترتفع موازينك، فأنا أزعج. فهل يقع معنا هذا نزعج ولا جهنم تسعو؟ لا يا أخوة، الواقع لابد نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، لأن نفس رمي عليهم. ليش؟ لأمور. لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. زد على ذلك مرضاة الله، ارضيت ربك، ادعو إلى ربك، بلغ ما أنزل إليك من ربك، فاصدع بما تؤمر. إذا سيب عصافير بحجر، ربك يرضى عليك، الحق ملأ الدنيا وساخك الباطل، وترى الناس كلهم عوائلك. الشيء الثاني، أخوك المؤمن يكون عضو أيمن إليك إذا تبنى الدعوة وإذا عمل بها وإذا تخطى. إذا لابد لنا بكل ثقلنا ندخل الحق ليسهق الباطل الموجود، ولا يمكن الباطل يسهق إلا بما معك من الحق. قاعدة سليمة، وقل جاء الحق وزهق الباطل. إذا حصرك للحق وعدم تعلمك فيه وعدم بث للناس، أنت اللي أجرمت، وأنت اللي ساعدت على بقاء الباطل، وأنت المسؤول، لأن معك حق، دعوتك حق، وحامل الحق، والباطل ما حاول تزهقه فأنت مسؤول، وما أكبر من مسؤوليتك. لذلك أبو هريرة كان يصرخ بالأسواق والذي نفسي بيده لولا آية في كتاب الله ما حدثت حديثا، لولا آية بس في كتاب الله ما حدثت حديثا. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إذا عدم بيانك مع القدرة البيان قد تلعن يا ابن الحلال، تؤاخذ معك حق يسك الباطل، فلماذا تدخل به؟ شيء كثير بارك الله فيه. اذا لابد احنا نتصدى للناس، يلحق الحجاج من كل قطر اغنية، من كل بلد واحد، ويلحقهم يا جماعة. مين بس يسمح لي اتكلم بالحق؟ مين يحمي ظهري حتى اقول كلمة الحق؟ يا الان يا اخي انت محمي ظهرك، محمي كثير تجد لك أعوان إذا تكلمت. فلماذا نجد إحنا 10 سنين 5 سنين 7 سنين يمكن نزيد ببطء بسيط؟ ليش؟ لأنه الواقع الهمة مو مثل ما كانت هم أولئك، والطمع فيما عند الله أخف، والوازع الديني أخف. نعم، كل واحد نفسه وعيشته. لا يا أخي والله ما لهذا خلقته أبدا، في جاي ما بيصلي أروح أرحمه، السلام عليكم السلام، هذا فلان عليك أنت وفلان وفلان. أيها الناس من يؤويني من ينصوني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. تعرف ما تطلب الجنة؟ اسمع كلام الله. فإذا هذا فزت أنت رب الكعبة بهداية هذا الرجل، وهذا الرجل الله يهديه على أيدي كثير من الناس، هذا كله ميزانك ويكتب. فليش الكسل؟ والله فرض علينا فرض، وخلقنا أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أمرك أنك تقيم شرع الله، أمرك أمر سماوي أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت. إذا دعوتنا أن كل مسلم يعرف دينه، فنتعرف دينه استقمنا. بنو إسرائيل قالوا يا رب أنت في السماء. للأسف كثير من الناس لا يؤمنون الله. من الله أعوذ بالله، لا يسأل الله بعين. يا ويلك من طفل بالسماء، يا ويلك. قالوا يا رب حديث صحيح، أنت في السماء ونحن في الأرض، فكيف نعلم أنك راض عنا أو ساخط علينا؟ يهود أقلوا إذا رضيت عنكم استعملت عليكم خياركم، إذا رضيت عليكم استعملت عليكم شراركم. فأنت عندما يأتي هذا الحق وينتشر وعلم الله إنكم على إسلام، أشهد بالله اللي يولي عليكم خياركم، وتفوز وتنجح وراءً أم في الدنيا. ولا حل إلا بهذا أبدا، ما في حل إلا بهذا أبدا. إذا رضيت عنكم استعملت عليكم خياركم. متى يكون الخيار علينا ونستعملهم علينا؟ إذا كنا إحنا خيار. إذا كان غالب الناس طيبين، لا بد أن الله يختار لنا الخير، يأتينا بالرجل الصالح اللي يقيم أمورنا ويعيد العزة لهذا الدين وينتصر لهذا الدين. إذا أنت الفائز بارك الله فيك، أنت الفائز وفوزك كبير أبدا. لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم، فكيف إذا 2 و3 و4 و10 و100؟ يا سبحان الله قنطر. إذا لابد نتأسى ونعرض نفسنا عرض على الكبار والصغار. يا جماعة اتقوا الله، يا جماعة خافوا الله، يا جماعة هذا عزكم. النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذه الأمة وهذا الصنم من الناس العرب عزهم بهذا الدين، فكان يحرص ويبكي البكاء المرير ويشتكي، يجأر إلى الله، يجأر إلى الله، يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ربي هجر الدين هذا اللي يرفعهم القرآن، اللي يرفعهم السماوات العلى، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين هاجرين. كان يتأسى ويأكل حال الحسرة ويتحسر ويمرض، يمرض. ولا تزن نفسك عليهم حسرات. ليش؟ أعرف أنه هي سعادتك. فأنا لما أشعر أن سعادتك بهذا الدين وأنا أملكها كداعية، ليش أدخل عليك؟ حرام عليك، ما بجزي. بلغ، بلغوا عني ولو آية. نظر الله لأن سمع مقالة الدعاء فأدأها كما سمعها. ما بحل لك، ما بحل لك تكتم هذا الخير عن أخوك أبدا. إذن لابد أسعى بكل وسيلة أرفع موازين، إن الله لا يرفع بهذا الدين أقواما ويرفض آخرين. إذن لابد لي أن أدخل هذا الخير، لابد أن أدخل هذا الحق على قلب هذا الرجل، لأنه يصير معونة إلي. يعني حق واحد صار اثنين، اثنين على قوة، هو بيزهق الباطل من طرف وأنا من طرف. صاروا 3، لا والله 3 تتوسع الرقعة. صاروا 4، صاروا 10. 13 سنة آمن مع النبي 80 واحد. 80 واحد سادات الدنيا والآخرة وفتح الدنيا بأسرها. 80 وقتلوا سادات الدنيا والآخرة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. 80 هذول سادات الدنيا والآخرة، يدخلون الجنة بنصف يوم، نصف يوم. 500 عام قبل الأغنياء نصف يوم ولا حساب ولا على حامل. قال له وين هل حسبتم؟ قال له على من حاسب سيوفنا على كتابنا معنا نشي الخبز ما نحصل. ودخل الجنة وهي حساب إذا ملك الفاضل تبع الجنة مالك. قال له وين رضوان؟ قال له وين حسبتم؟ ايش الحاسب سيوفنا على عواتقنا وقتلنا في سبيل. نصف يوم 500 عام 500 سنة. إذا وين القتال؟ وين الدم؟ وين الإسارة؟ كلمة ما تبخل عليها على الناس؟ لا يا أخي. يعني الواقع أخواننا جماعة التبليغ ضربوا رقم قياسي للناس. دعوة محدودة ترفع على 6 أشياء وتجدهم يرز الناس رجل في بيوته. جزاهم الله خير. رجل في بيوته. يا أخي تعال. يعني المعروف يعني لله روح معنا اطلع صلي. يظلوا عليه حياة خجل تخدير حتى يقول الحق بيت الله نصلي مع الأمة. ليش؟ من اللي أولى بهذا؟ أنت أولى بهذا؟ يا رب حال عرض على الناس يا ناس احموا ظهري لحد بس أسمعكم كلمة الحق. يا أخي كلمة الحق الآن قولها وعد الدنيا فيها ما حد يمنعك. هذا يطلب مين يحمي ظهره حتى يعرف يحكي. وإذا حكى كلمة الدنيا تكون على راسه الدنيا تكون على راسه. ويتمنى من ويا جماعة من شان الله أنا عندي حق مين يحمي ظهري أتكلم؟ ما 10 سنين ما في واحد حمل كلمته أبدا ومع ذلك ما سكت يتكلم. لكن لما كلمة الحق يقالها حماية فمحمية يعلم الله تخرق مو الصخر تخرق الدنيا كلها وتشق طريقه الحق حق. فالحق بقوة بقوة نعم. واعتصموا بحبل الله جميعا. ليش؟ حبل الحق حق إذا دعمت القوة سلك سبيل ولا في قوة في العالم ترد أبدا. لذلك يقول نصرت بالرعب على مسيرة شهر من شهر العدو يستسلم يخضع. ليش؟ جاء حق مدعوم سواء عبد مفتولة روح بايعينها في سبيل الله سيف ممدود 3 أيام الحجر عبطه من الجوع ما يبالي. نعم ما يبالي يشك ثوبه ورقع رجليه من الحر الشمس ومن الشوك اللي في الأرض. طبعا ينفي ما عند الله يريدون ما عند الله وصل الحق على الناس. نعم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله سمعهم الخير. فإذا الإخوة فرصة سانحة مين يمنعكم؟ مين فيكم قال لا إله إلا الله؟ مين فيكم قال يا جماعة تعالوا صلوا؟ واحد عاد خبونا والله ما في لا شرط ولا غير شرط يتعدك. نعم إذا شطيت وسبيت ولعنت وخرجت عن الحضيض حتى ثاني هذا احنا ما نشوفه. أما تقول قال الله قال رسوله بالأسوة الحسنة مقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم بصحابة نبيه وتتكلم بالحق والله ما حد عارضك. الحرية المفروضة الآن عليكم موجودة هنا والله ما رأيناها في كل بلاد الدنيا في كل بلاد الدنيا. يا أخي ما أقول لك إسلامك هذا ما بدنا إياه. هنا ما حق لك إسلامك ما بدنا إياه أو دينك ما بدنا إياه أو طريقك ما بدنا إياه ما حق لك إياه. نعم يا إخوة بارك الله فيكم لابد من أن نتأسى به في هذه الحال. فهنا عندما يعرض نفسه على العرب لابد اللي تعرض نفسك عليه الواقع يكون عنده أهلية للحماية الصحيح. اللي تعرض نفسك عليه في عندنا نعرض نفسنا عليه وفي نعرض عليه الدعوة. فعرض الدعوة لابد أن يكون شامل. المهداك الكبير اللي ينصفه وجولة يقول له هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. هاجي قبل ما أدعي أقول يا أخي في عندي حق ممكن تسمح إني أبلغ للناس وتحمي لي ظهري. كانوا أهل شهامة كانوا أهل جوار كانوا حاضرين الجوار كانوا حاضرين عن كلمتهم يموت القبيلة كلها مشان كلمة ما ينكتوها أبدا. إذا قل لك نعم أنت بجواري وبلغ كل العرب ما يستجر واحد يرفع سيفه أو يرفع إيده أو يرفع إصبعه. كان عندهم جوار وكان عندهم شهامة ولذلك كان يعرض على نفسه على ناس عندهم شهامة وعندهم جوار وعندهم فإذا تعلم هذا اطلب اطلب قل يا أخي فك الآن قلنا الآن حرية كل ما شئت كل ما لذلك فبك عليك تتخير الأشخاص كما كان النبي يتخير في ثلاث سنين سكتة ما أحد يعلم ماذا عنه يجي إلى أبو بكر ولا أبو بكر عمل فيه أبو بكر سرا راح لعثمان أبو عثمان العشرة المبشرين بالجنة ثلاث أرباعهم على يد أبو بكر راح لطلحة راح للزبير راح لفلان وإذا عثمان طلحة سعد سعيد كلهم دخلوا بالإسلام وسعت الرقعة شوية وإذا بلغوا للثمانين للثمانين عن طريق أبو بكر هذا اللي دعيته دعا فلان هذا راح دعا فلان وإذا كثروا والنور انتشر في مكة انتشار النار في الهشيم لكن 13 سنة 13 سنة لا آمن 80 واحد معه لكن كانوا دعامة قصوى شدة الإيذاء هاجروا ما ظل منهم واحد في مكة قالوا من الرحلين على الحبشة بحر بينهم بين مكة بحر بينهم بين السعودية بحر الأحمر طويل ممتد ضرب للحبشة خوف من الموت ما حد خوفكم ولا واحد ضربكم كف ولا واحد يفاجئكم بكلمة إذا تكلم بارك الله فيك تكلم كلمة الحق لا وقعت الآذان والأنفس فلا يجد أحدا ينصره ويؤويه ما وجد واحد يقول تعال أنا بحمد قصة عمه هاي الثانوية هاي عصبية ليست يعني الحماية المرجوة إلا حماية نسب يعني ابني وابن ابني هذا ابني أو ابن أخوي هذا ابني فمن ناحية النسب والعصبية أخذها أما يأتي مثلا رجل تطوع من العرب وقال له أنا أحميه تكلم لما شاء هذا لم يحصل مدة العشر سنين حتى أن الرجل يرحل من مضر أو من اليمن أو من أي قطر آخر فيأتيه قومه فيقولون احذر غرام قريش لا يبتلك احذر هذا الصعب دير بالك اوعى تقرب اليوم نفس النغمة حاصلة بين المسلمين السلفيين لا لا لا لا تقربهم هذو المشددين هذو ما عندهم الا كذا هذو ما عندهم الا كذا هذو ما عندهم الا كذا صد الناس عن السلفية هو المسكين ما يعرف ما هي السلفية ولا يعرف ما هي دعوة السلف لا لا سلفي لا يا أخي ابعد عنه في سوريا مثلا في مصر أقول وهابية لا يا أخي ابعد ابعد وهابي أعوذ بالله لا يبني يضللوك يعملوك يساووك يكونوك هذه نفس نغمة قريش تماما نفس ما كانت عليه قريش احذر فتاة قريش ومع المعلوم عندهم الصادق الأمين الصادق الأمين يحذر بعضهم بعض من فتاة قريش ديروا بالكم منه ديروا بالكم منه ومحاصرين طرقات مكة كل من جاء من اليمن من هنا من هنا من هنا وقفوه بالمنصار لا يا ابن الحلال اوعى تقربوا هذا الصادق هذا كافر هذا كذا هذا خرب علينا ديننا عمل كذا عمل كذا غير دين ابائنا اجدادنا وبيضللك وبيقتلك وصدوا عن سبيل الله اليوم نفس الشكل لكن بطريقة مبطنة لكن فيهم فرع من الجاهلية الأولى كل من يحذر الناس من دعوة السلف حتى النساء تيجي الحرمة كلها صحيح أنتم مشددين صحيح أنتم الزمتين صحيح أنتم تحطوا المرأة يبقونكم تسكروا عليها قلت لها روح تسألي مرتي شو نحن مسكرين عليها بالقمقم ولا نعطيها حرية الكافية بحدود إسلامها روح تسأليها روح أعطيها ألف ريال ذهب وكل لك شفع عن وجهك تكشف عن وجهها روح ورب الكعبة أخذتها دي مغطى ما غطت عندي إلا عندها روح أسأليها يقول لك شفت وجهك في الشارع ولك ألف ريال ذهب تفعل تفعل ليه ما تفعل مو أنا إسلام يأمر بهذا مو أنا هكذا لحتى شوية تقنع النسوان لا اوعى اوعى تصير سلفية يا بنت الحلال متشددين يعملوا فيك ويساووا فيك ويقولوا فيك كانوا مقطعوا جوانح المسكينة تروح تهرب بالسر من دعوة السلف مين السبب أنت وهذا احذر فتاة قريش نفس النغمة وقعت المحظور والله لا أعلم في ملكوت السماوات والأرض أعز عند الله من دعوة السلف اللي كان عليها النبي بأصحابه فلماذا تكرر الناس فيها ما في غيرها ما في غيرها دعوة. واللي يكون غيرها لو رب الكعبة مسؤول أمام الله عز وجل. هي الدعوة الشاملة التامة ما في غيرها. ما أنا عليه أصحابي. وسميناها دعوة السلف، والأمة كلها مجمعة على طريقة السلف، هي السلام وهي الخير. فإذا لا بد لك ألا تحذر الناس منها، بل تتركها تنتشر في الآفاق وتدعمها بكل ثقلك بمالك بلسانك. المؤمن يجاهد بماله ولسانه ويده وقلمه، جاهد لها بكل قوتك حتى تنتشر وينشرها الله في الآفاق والناس كلهم يكونوا كلهم عليها. احذر غلام قريش لا يسلك ويمشي بين رجالهم ويدعوهم الى الله عز وجل. مع ذلك كله وعدم النصرة كان يمشي بين رجالهم، مو نسوانهم وضعاف، لا، بين رجالهم، كلمة رجال يعرفوها العرب، ويدعوهم الى الله عز وجل يشيرون اليه بالاصابع. ياتي عبد الله البراء اطول منه يقول ابن اخي هذا كذاب لا تصدقه. ما يبالي، ماشي ماشي يتكلم، قولوا لا اله الا الله تفلحوا، قولوا لا اله الا الله تفلحوا، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون؟ سفه الاحلام وسفه الالهه وسفه معبوداتهم. نعم، وماشي الطريق رغم ما في واحد على ارض مكه قال له انا باويك انا بنصرك. ما وقف مكتوب في اليد، بقي مثابر. اذا ان لقيت من ينصرك مما لقيت، حتى لو قطع لسانك فرض عليك تتكلم، قل لهم انا هذا كلام ينفعكم، اتكلم فيه، تقتلوني، تحطموني، تكسروني، ما ابالي فيكم. وظل ماشي. فكيف اذا مسموح لك وتسكت وما تبلي البلاء الحسن اللي الله يرضى مسؤوليتك عليها ضعفين بارك الله فيك، بل يمكن اضعاف مضاعفه وزرق غير وزرق اللي ما عنده علم او ما يستطيع. لا يا اخو الان اليوم يمكن. حتى قال هذا الرجل عليه الرحمه والرضوان، اقول حتى بعث الله عز وجل له من يثرب فياتيه الرجل فيؤمن به. الله ما شاء لمكة تنصر، إنما شاء لأطراف مكة أو ضواحي جزيرة العرب ينصر. تقول فكان يأتيه الرجل فيؤمن به فيقرأه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه. يعني أهل البلد ما سمع منك فتأخذ من الكويت، فيها المصري، فيها الفلسطيني، فيها الأردني، فيها اللبناني، فيها الجزائري، كل كتب أمية. يمكن هذا الجزائري يسمع منك كلمة نروح هناك للبلاء الحسن قدية لنا وينفع الله بدعوته هناك، كما حصل في المدينة. كل يأتيه الرجل منا يرجع وإذا كل بيته أسلم، يجي الرجل الثاني يرجع وإذا كل بيته، وإذا المدينة ما من بيت في المدينة إلا وينكر فيه الإسلام. من الكلام، التكلم، من الحث، من التبليغ. فأخذ الكلمة راح، وإذا المدينة كلها مسلمة النبي ما رفضها. والله لا يعلم هذا ابدا مطلقا، لحتى اجوا وفد الجماعه عرفوا ماذا تعمل فيه مكه. علمت الانصار في المدينه ماذا يعمل به في مكه، لان الاخبار رايحين جايين. فلما اسلموا ما من بيت المدينه الا وذكر فيه الاسلام، ماذا صنعوا؟ يقول، وهنا اللي يظهر فيه الخير، يقول ثم بعثنا الله عز وجل فأتمرنا واجتمعنا. هذا المؤتمر اللي يبني نافع مو مثل مؤتمراتنا اليوم، ما في وراء غير الخيبة والندامة والمذلة. أبدا ينزع خايب خايس ذنب الأبرين ماشي ناكس راسه ذليل وحقير وما رجع إلا بخفة حنين. لا، ما يقول فأتمرنا. إذا التعاون، التجمع على كيفية نصرة هذا الدين، هذا فرض عين، فرض عين. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فيقول فأتمرنا واجتمعنا، قدم التآمر على الاجتماع. يا نعمة ذاك التآمر، جاءوا 70 شاب مليانين شبوبة عملوا مؤتمر واجتمعوا على ماذا؟ اسمعوا على ماذا قال: فأتمرنا واجتمعنا 70 رجلا منا، فقلنا حتى متى نذر رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ هذه العزة، هذه النقطة الأولى اللي أحب إلينا من كل شيء، كيف نترك ويطرد ويهاب ويعذب، نعم ونحن هنا مزارعنا نساءنا معزوزين مكرومين مع أهلنا، عز عليهم هذا الموقف، عز عليهم هذا الموقف، كيف نترك أخونا في مكة يطرد ويهان ويعذب ونحن هنا معزوزين مكرمين؟ هذا شأن المسلم، يغالب المسلم من المؤمنون أخوة، المؤمن من أهل الإيمان من منزلة الرأس من الجسد، فراحوا اعتبروا كيف نتركوا كذا الأشلاء للعرب أو لقريش أو لمشركين أو لعبدة أصنام، نتركوا ويهان ويعذب؟ ما جاء نعمل ذلك المؤتمر، الله يرضى عليه. فدخلنا حتى قدمنا عليه في الموسم، كم واحد؟ 70 رجل، 70 أنصاري، وكلهم شباب حدثاء أسنان، يعني ما فيهم شايب أبدا. فواعدنا شعب العقبة، فقال عمه العباس: يا ابن أخي إني لا أدري ما هؤلاء القوم، أنا أعرف المدينة وخبير لأهل المدينة، لكن هذول ما أعرفه، من أولاد صغار ويعرف آبائهم يعرف أجدادهم يعرفوا، لكن هذول قد تغير عليه الأمر، ننتظر شوية أعرف لك إياهم، أنا خبير بأهل يثرب وخبير بالمنطقة، يمكن هذول أعدائي يخدعوك ويقتلوك. فقال عمه العباس: ابن أخي إني لا أدري ما هؤلاء القوم الذين جاءوا، ما نعرف كيف هم، إني ذو معرفة بأهل يثرب. فاجتمعنا عنده من رجل ورجلين، فلما نظر العباس رضي الله عنه في وجوهنا قال: هؤلاء قوم لا أعرفهم، هؤلاء أحداث الأبصار، وين الشباب والزعام والهذا؟ ما في منهم أحد. هذا شيء في النظر، الزعامة بعثت أحداث الأسنان والشباب الصغار، وإذا بهم يأتمرون لنصرة هذا الدين ولنصرة رسول هذا الدين صلى الله عليه وسلم، هذا شيء كبير. كيف إذا الصغير هذا موقفه، كيف الكبير كيف الزعيم؟ أشد حرص. هذا يفتح عيوننا إن لا أكل ولا نظير ما عندي علم، لا فرض عليك تنتصر لهذا الدين. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، لا بد من هذا. فكنا يا رسول الله على من نبايعك؟ ما التفت إلى العباس، احنا جينا نبايعك، ويظهر للعباس انه احنا عكس عما بالصواب، كان احنا مجهولين في نظره، نبين له وجهه نظره اللي اعتمر فيها وجيناها. فقال: على من نبايعك؟ مين؟ رجل منه. قال: تبايعوني على السمع والطاعه في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله، في رواية أن تقولوا الحق لا تأخذكم فيه لومة لائم، أن تقولوا الحق مهما كانت النتيجة ولو قطع الرقبة، لا تأخذوا هذا اليدي، هذا العهد الأخير بعد الأمر المعروف والنهي عن المنكر السمع والطاعة، أن نقول الحق أينما كنا، لا تأخذنا في الله لومة لائم ولو قضى الأمر لقطع الرقبة، أنه لتقطع رقبته على كلمة حق. هذا سيد الشهداء محمد، سيد الشهداء حمزة، ورجل تكلم بكلمة حق أمام حاكم ظالم أو جائر فقتله، هذا سيد الشهداء. إذا كان يأخذ عليهم مصلحة إلهم، إن قتلوا في هذا السبيل فهم سادات الشهداء هناك، والشهادة منزلة ثالثة بعد الصديقية بعد النبوة، نبيين صديقين شهداء، منزلة ثالثة من أعلى منازل الدنيا. الله جعل الشهداء 100 درجة، كل درجة ما بين السماء والأرض، شو تتصور هذا؟ والله ما يتصور عقل يا ناس. وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم فتمنعوني بما تمنعون مثل أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم. كيف تحافظ على عرضك؟ كيف تحافظ على ولدك؟ كيف تحافظ على أمك وأبوك؟ كيف تحافظ على بلدك؟ تحافظ عليه وتحميه كما تحمي أهلك، زوجتك، عرضك، ابنك، مالك، بلدك. ثم عرض لهم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة. إذن اللي ما يقدر يدعي يحمي الداعية هذا أيضا إلى الجنة، يآجر الداعية إلى الجنة ولو لم يدعو. ما أقدر، أنا ما أقدر على الدعوة، جاهل، ما عندي عام، ما عندي علم، لكن حميد ظهره قلت لك يلا رضاك وليه تعدى عليك والله خشم لك طالك روح يلا بلغ كلا والله لك الجنة، والله لك الجنة. إذن الذي يدعو والذي يحمي ظهر الداعية اثنين ولكم الجنة. بس إن حميت ودافعت عنه ودافعت عليه ورديت عنه الشر إلك الجنة. لذلك المهاجرون كانوا من الدعاء أنه العلم في قريش، تعلموا من قريش ولا تعلموها، قدموا قريش ولا تقدموها. خلص عالم قريشي يجب وجوب أن يقدم رغدا في الدنيا، نتعلم منه ما نعلمه أبدا. أنا مؤهل، نعم. القرشي يعطى قوة رجلين من بني البشر كلها، من العرب يعطى قوة رجلين. إذا عنده الإمكان، عنده التأهيل. لذلك الخلافة في قريش نظر في أثنان مسلمهم ومسلمهم وكافرهم لكافرهم. فتعلموا من قريش ولا تعلموهم. إذا لما قالوا أنتوا احنوا هذه دلالة قصوى أن العلم والتعليم من قريش لا من الأنصار، هذا ابتداء. والأنصار كلهم تلاميذ للمهاجرين، ما كان عنهم شيء، كلهم تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم وبعث لهم مصعب بن عمير، كلهم منهم الصحابة اللي هم قريش. فكانوا الحماية لمعلم الناس الخير وشهد لهم الجنة. وبالفعل أعطيهم الجنة، زد على ذلك أنهم قدوة الناس في العالم من بعد قريش، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، جعلهم قدوة للعالمين، قدوة للناس. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات. إذا حامي الداعية ولم يدعو، ما عنده علم يدعو، فهذا له مال الداعية، لأنه ساعد على نشر هالحق وعلى نشر هالدين وعلى نشر هالإسلام، فله مال الداعية، له مال هذا تماما، وله الجنة على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن إلا وينالها ولكم الجنة. إذا حامي الداعية اللي يقدم له مثلا المسكن، المأكل، المشرب ويفرغ لهذا أيضا له الجنة، ولو عام ما يعرف الألف من الباء، وساعد على نشر الخير والحق، هذا أيضا له مال الباء ولك الجنة. فكنا نبايعه، هنا بيت التفصيل الثاني، فأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو أصغر السبعين. شوف أصغر واحد فيهم ذا سبعين شاب، شوفوا عقل النير العجيب اللي يمد للمستقبل وشوف بيصير فيه. أصغر السبعين فقال: رويدا يا أهل يثرب، على مهلكم يا أهل المدينة، إنا لم نضرب له أكباد المطي إلا ونحن نعلم أنه رسول الله. والله ما جينا من المدينة إلى هنا إلا نعلم أنه رسول، وإن إخراجه مفارقة العرب كافة، وإن إخراجه مفارقة العرب كافة. العرب بدها تعتزل وبدها تخاصمكم، لأنه أنتوا حميتوه وما كنتوهم من قتله، فالعرب كلها بدها تصير عدو لكم وتتفرع لكم وتهين كرامتكم. هذا مشاهد ملموس. مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف. رب كلها بدها تجيكم السيوف تعضكم، ذبحوكم ذبح وخياركم يغتال ويقتل أبدا. فأما أنتم قوم تصبرون على السيوف إذا مسكتم، إما إنكم تصبروا على معاداة العرب وقتالهم أنتم وقطع رؤوسكم وقتل أشراركم، نعم، وعلى قتل خياركم وعلى مفارقة العرب كافة، فقولوه وأجركم على الله. المسألة أنت بس تعالوا احنا نخنيك، يظنوا أنه كلمة عابرة، لكن تصوروا كل جزيرة العرب بدها تضع كيدها ونحرها في أجسامكم. فإذا تتحملوا أجركم على الله وكما وعدكم بالجنة، وإذا كان من الآن ما تقدر على حمايته اطلقوا سبيل وقلكم معذرة عند الله، والله يا رب ما نقدر على العرب كله. تصبرون على السيوف إذا مسكتم وعلى قتل خياركم وعلى مفارقة العرب كافة، فخذوه وأجركم على الله عز وجل. وأما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعظم عند الله. قالوا يا أسعد بن زراء أنف عنا يدك، ابعد جزير وجزير، وحق لله أن يسميهم أنصار إلى رب الكعبة، فوالله لا نذر هذه البيعة، ما نتركها، ونعطي العهود والمواثيق ولا نستقيلها. ما نجي نقول يا رسول الله أقلنا البيعة، والله احنا بايعناك بطلنا، لا، والله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. فقلنا إليه رجلا رجلا يأخذ علينا بشاطه العباس ويعطينا على ذلك الجنة. جعلنا الله وإياكم من الأنصار الديني على الأقل إذا لم نكن بعاء، وأن يوفقنا وإياكم لأن ندعو ولأن ننصر ولأن نناصر إخواننا الدعاة حتى نلقى الله، ونحن على ذلك والحمد لله رب العالمين. عند سؤال جزاك الله خير. الموضوع يعني السؤال الأول أنه في نفس الموضوع ما تفضل، كيف الاستعانة بالبازل هنا؟ لا يقال الاستعانة بالفاجر، وأقول لك وأنا عميد مقدم أن العرب كانوا أهل جوار وأهل ذمة وأهل حماية وأهل نخوة. قصة أبو بكر الصديق، خرج أبو بكر الصديق مهاجرا إلى الحبشة فلقيه ابن الدغنة، هذا احفظ كيف نستعين بالفاجر. فقال له إلى أين يا أبا بكر؟ قال أسيح في أرض الله وأعبد ربي، قريش منعتني من ذلك. قال يا أبا بكر مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك لتصل الرحم والله إلى آخره، ارجع أنت بجوار. كاف من دون كاف مشرك ملعون 63 صلاة على الكعبة وهو سبب رحمه. قال له ارجع أنت بجوار. يا عرب يا عرب، هالرجل هذا بجواري، في واحد مسه بشعره، معاذ الله. فرجع إلى مكة معزوز مكروه بجوار ابن الدغنة، وما في كم طيب خبيث أمير كبير صغير أبو جهل وغيره استطيع أن يسمه شعره. ليش؟ كانت تحفظ الجوار، هذا اللي كان يستعين فيه من النبي، مو عربنا اليوم بارك الله فيه كالمستجيب ضايب الناري، لا، بلان كانوا رجاجين صحيح، كانوا رجال. قال لك ايه ايه ما يحيد لو الموت ياخذه، ما يرجع عن كلمته. عندنا على البدو، بدو باجة في الصحراء، يجي واحد قاتل ابنها يجي يردد على هذا ويقول له انا طبيب عليكم، خلاص والله كل القبيلة مات نصف من شعر، الحرمة تطلع بعمود الخيمة تقلع وتقاوم القبيلة كلها اذا اتعدوا عليه بيتها، تمسك باروده تنزل الرجال وتقاتل عنه وهو قاتل ابنها. كان عنده النخوة. هذا أبو بكر لكي يتعبد الله سرا في بيته، ضاقت على الأرض مرحبا، داعية بده ما عند الله بده وجه الله، فضاقت على الأرض مرحبا ما قدر يسوى، طلع برا ومشترط عليه شرط ألا يؤذينه ولا يسمع أهل القرآن. فراح في بيته عمل له مثل دويرة صغيرة وعلى قارعة الطريق وصار يقرأ فيها القرآن، فتجد كل نسوان قريش ولادهم يتجمعوا عليه، هذا اللي يبكي هذا كذا هذا اللي يؤمن. فقريش خاطر قالت يا ابن الدغنة العم هذا فتن نسواننا وفتن أولادنا. فاجى عليه ابن الدغنة قال له انا لا احب ان تسمع العرب اني نقبت جواري، شايف؟ فاما ان تخفي هذا واما ان ترفع جواري. ماذا كان؟ قال له جوارك رد عليك وانا بجوار الله. روح ما بدي اياك. رجاجيل يا اخي الاسلام، هذول يشد فيهم ظهر، يشد فيهم ظهر. قالوا صحيح اهل مروءه واهل شهامه، اما اليوم سبحان الله بعد القلب الله يصلحك على هذا. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في اعلان القبر ان الرجل اذا مات ليله الجمعه او يوم الجمعه انه لا يفتى في قبره. اللهم فهذا حسن الالباني فما هذا حديث صحيح يعني ما يعذب في قبره. الله يسلمه. واذا سئل من ربك يجاوب، من دينك يجاوب، ما اسلامك يجاوب، ويطلع سالم سلم. بس يوم الجمعه وليلتها اللي يموت الله يسلمه من عذاب القبر ولا يقتل. يعني ما يقول ها لا ادري، لا يقول ربي الله. يجاوب جواب محكم. او 360 صنم فوق الكعبه يعرض نفسه على عبادين 360 اله. يا أيها الناس يا مشركين يا عبدة الأصنام من يؤمن يحمي ظهري حتى أبلغ رسالة ربي. الآن من فضل الله علينا الأبواب كلها مفتحة على مصاريح، ما في حاجة تقول يا أخي احمي ظهري حتى أتكلم كلمة الحق، لا، مفتوح لك المجال بكل مصاريعه. صور الوقت اللي كان فيه يعرض نفسه على الكفار، يا جماعة مكنوني اللي أقول قال الله قال رسوله. هذا وقت عصيب، هذا مو وقت سهل، وقت عصيب تماما. ذاك الوقت قوم النبي جراء على النبي. ولنا قصتين عظيمتين جليلتين لترى ذاك الوقت ووقتنا الحاضر شتان بين اللي رأوه وبين اللي نحن فيه. قصة رؤي النبي صلى الله عليه وسلم يصلي تحت ستار الكعبة، فقال أشقاها من جبن أبي كبشة، فلان ذبح جزور جيبونا الكرش تبع الجزور وتفرع، إذا سجد تفرع الرفع على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. فأحدهم قال أنا لا، فالنبي سماه أشقاها واقع. فراح حمل هذا الخبيث النبي ساجد تحت ستار الكعبة أطهر بقعة في ملكوت الدنيا قاطبة، وإذا الخبيث يأتي بكرش بعير كم تتصورون القدر اللي فيه كثير، وجاء وألقاه على ظهر النبي وهو ساجد تحت ستار الكعبة. ما رأينا واحد في الدنيا في بيت من بيوت الله العادية، يعني اللي ليست لا الكعبة ولا المدينة ولا الأقصى، جاب فرس جزور وحط عليه، ولا يمكن واحد يفعله، والله ما يجاب. وفعل في الكعبة. هذا الحالة الثانية، كل أهل مكة كل المسلمين في مكة ما استطاع واحد منهم يشيل الرفع عن ظهره أبدا، ولا سجر ولا جار. إذا موقف عصيب ورهيب وصعب موت. سيد الناس اللي يحبوه أكثر من أنفسهم ما استطاع واحد يشيل الخبر عن ظهره أبدا. إذا في رهبة، في رعب، في خوف وشدة خوف. وشوية فرح واحد سرا خلفه قال له يا فاطمة أبوك كذا كذا كذا صار عنه. فراحت صارت تشيل الخبر عنه حتى ضفته تماما، فأنهى صلاته، وبعد ما أنهى استقبل الكعبة ورفع يديه إلى السماء قال اللهم عليك بعمر بن هشام، اللهم عليك بفلان، اللهم عليك بعتبة، اللهم عليك بربيعة. فيقول فوالذي نفسي بيده لقد رأيتهم صرعى يوم بدر وألقوا في القلب. ثم بدع عليهم. فشاهد موقف رهيب، ما يستجر مسلم يرد عن النبي وشوية وسخ كذا أبدا. الحالة الثانية جاء يقول أكثر ما لقيت من قومه، إجا واحد حط في فيه رقبته كما يقول شماء أو حبل، وجذبه كاد ينفض أنفاس الأخيرة. فهجم أبو بكر كيف إيش أقول لك، فقال ويلكم تقتلون رجلا يقول ربي الله حتى كفوا عنه، حتى كفوا عن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. إذا موقف مخيف، وكان في ذاك الوقت العصيب المخيف المرعب يعرض نفسه على الكفار. يا جماعة احنا ظهري الكفار أول كان عندهم مرورة، كان عندهم شهادة، كان عندهم حفظ جوار. إذا قال لك نعم أنا أحميك يحميك يحميك صحيح يعني، ويقض بالباع وبالذراع وبالرماح وبالسيوف ويحميه على كفره وجاهليته. اليوم لا، ومع ذلك يعرض نفسه على الكافر، من يؤويني من ينصرني. ليش هذا كان يعمل من المسؤولية؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك. في شيء بخوف، أنت تقول يا أخي أنا ما أنا رسول، أنا ما أنا مفروض علي بلغ. لا، اوعى. العلماء ورثة الأنبياء. العلماء ليس مثل الشيخ بن باز يعني أو بن إبراهيم، لا، العالم كل من تعلم شيء عن الله عن رسوله فهو عالم بما علم. هذا العلم اللي أخذته ولو حديث واحد ولو آية واحدة، الله جل وعلا سائلك عنها، سائلك عنها لا محالة، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن علمه ماذا عمل به. إذا علمك مسؤول عنه، يا ترى فرض عليك تعمل بعلمك كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم، تعرض نفسك على الناس، يا ناس اعملوا معروف احملوا ظهري حتى أبلغ الناس رسالة الله، حتى أقول كلمة الحق. نعم مفروض عليك، بلغوا عني ولو آية. نظر الله لأن سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. إذا أنت ملزم. فمن كل الاكتفاء بالوارد، الاكتفاء بشخص النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مواقف شخص النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لابد لنا من ذلك، نكتفي بالرسالة وتبليغها للناس، ونكتفي بشخص النبي فعلا وتركا، فعلا وتركا، قولا وعملا وتقريرا. العلم نعمل وتركه نترك. إذا يا داعية أنت ملزم. إذا أنت تقاعس والثاني تقاعس، الباطل يزداد. إن للباطل لصولة ثم يضمحل، منه صولة وجولة. متى يصول الباطل؟ إذا غاب الحق من الساحة، إذا غاب الحق من الساحة. لذلك انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبعث الله رجل من أهل بيتي اسمه كسبي واسم أبي كسب أبي، يملأ الدنيا قسطا وعدلا بعد أن ملئ الجور والظلمة. يملأها من جديد. كيف يملأها؟ كيف يملأها؟ أشهد بالله بالدعوة ما في، لكن الله مكن من السير، سير ودعوة. يا الله أسلم تسلم، ما في ما في إلا رحميني، ما في لا تقتل لا تسلم، ما في أو تفعل صار عن يد عن صار. إذا يملأها. إذا متى تملؤون الدنيا قسط وعدل؟ إذا بلغتم حق الله وقلتم قال الله قال رسوله، فذاك الوقت زهق الباطل والعدل والأمان والاطمئنان وراية الإسلام. لا شك تخفق رغم أنت كبير الدنيا وصغيرة، والله ما أحد واقف أمامكم أبدا مطلقا إن كنتم مخلصين وإن كنتم صادقين مع الله. من فضلك الله ينظر، والعمل اللي فيه إخلاص الله يرفع ويتقبل، فإذا تقبل منك فأنت متقي. إذا كنت صادق مع الله الله يرزقك وينفع بدعوتك. إذا مكلفين بارك الله فيكم إن تزيلوا هالباطل وتحقوا الحق محله. وهذا اللي حدث النبي صلى الله عليه وسلم لعدة أمور أولا نرضي الله بهذا العمل، ادعو إلى ربك، ادعو إلى سبيل ربك، هذه الحالة الأولى. الثانية لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، شيء أكبر. هل تهدي الله هذا على يد عشرة فهو في ميزانك، هذا بيد مئة. الصحابة مثلا كانوا 100,000 مثلا، الدنيا كلها آمنت، كلهم اللي آمن من لدن اليوم لا أبو بكر الصديق، كلهم في ميزان أبو بكر، زد على ذلك كلهم في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال لو وزن إيمان أبي بكر في الأمة لرجح. ليش؟ لو لم يكن من حسناته إلا عثمان والعشر المبشرين من الجنة لكفى. كفى كفى. هذولا كم فتحوا فتحات؟ عمرو بن العاص وين ركز؟ وين ركز دعام الإسلام؟ وين فتح مصر كلها 40 مليون 50 مليون كلها تحسنات ونشر رايات الإسلام هناك؟ الشام مين فتحها؟ إيران مين فتحها؟ كل هذولا كم واحد على أصابع. فإذا كل من أسلم على وجه الدنيا في ميزان الصحابة، لأن ما واحد أرى الناس النور سواه أبدا، أخذوا تراث النبوة وحمل السيف وفعلوا حذو كل الكفة كما فعل النبي أبدا، كما فعل النبي سلبا وإيجابا فعلا وتركا. فلذلك ملأوا الدنيا نور وملأوا الدنيا خير ورايات الإسلام من الآن فوق رؤوس الشيوعية، كل ما في إله لا زال الآن بالملايين فيها من يقول لا إله إلا الله. الصين رغم شيوعتهم حمراء تجد فيها من يقول لا إله إلا الله بالملايين، كل واحد من الصين. أمريكا الكبرياء ورأسمالية الصليبة تجد فيها عشرات الألوف بل الملايين من يقول لا إله إلا الله فيها، وقف على ذلك. هذا كله في ميزان الصحابة، في ميزان الصحابة، في ميزان الصحابي الأول اللي وصل هالنور له الناس، وسع على ذلك كل واحد حسناته يا لا يوم القيامة كلهم متسلسلين في ميزان أبو بكر، في ميزان عمر، في ميزان فلان. نعم. وكل من يعمل بالمهتدي الأول، كل من آمن على يد الثاني والثالث إلى يوم القيامة كله في ميزانه، إذن في خير كبير، في خير كبير أو علم ينتفع به، هذا سار المفعول ويكتب لك بعد موتك. فكلنا على الأرض من دين من دعاء من إسلام من قال الله قال رسوله أشهد بالله كله ميزان الصحابة. الصحابة الأول سابقون أولون المهاجرين والأنصار. فإذا هذولا اللي لو وزن إيمان أبو بكر بإيمان الأمة رجع، شايف في آخر الزمن إلك خمس أجر 50 شهيد منهم. ومن المقال يأتي من أمتي أقوام ينكرون المنكر لهم أجر 50 شهيد، قال منا أو منهم، قال بل منكم، قال أو منهم، قال بل منكم، قال أو منهم. ما رضيوا 50 واحد يجي في آخر الزمن في القرن العشرين وإنه أجر 50 شهيد صحابي، مو بالسهل، هذا مو بالسهل. ليش؟ لا كان لهم أعوان، كانوا يتعاونوا، كان في قوة، كان في شكيمة، كان في دولة، كان في خلافة تساعدهم تساعدهم. الآن ما في عندك أحد فإلك أجر 50، ليش تبخل على نفسك يا رخيل؟ ليش؟ ليش تبخل على نفسك؟ بدها تقوى الله وبدها خوف الله. واليوم هذا نقتصر على حديث لأبي ذر وإن شاء الله فيه الكفاية، وإلا الذي أعرف من غير درجات من المعرف وحسبه يهجم على 80,000 فارس عربي مدججين بالسلاح، 80,000 عربي بأسلحتهم بخيلهم بخيلائهم على بغلة مع ثمن انفار، والثمن انفار جر بغلته ومعه قضيب عود، عود مو سيف ولا حربة ولا عمر، بغلة بعود بعصا وثمن انفار معه وشد البغلة لورا وهو يدفعها ويضربها بعنف ويقول أنا النبي لا كذب أنا من عبد المطلب، وهاجم على 80,000 عربي. عربي وتعرفون شكيمة العربي وصدره وجلده وصحراءه وما شابه ذلك، كبده أغلب من كبد البعير، ومع ذلك 80,000 تحداهم بعصا على بغلة، والعباس وأبو سفيان يجروا البغلة لورا ويدفعها لقدام. هذا يكفينا منظر للنظر شجاعة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك عرض نفسه عرض على الناس. فذلك اليوم نستعرض قصة أبي ذر وفيها الخير وفيها السعادة، لأنه أول ما حصل في تاريخ الأجانب اللي في لغة العرب يسمون الأجانب اليوم، كل فلان أجنبي أو ما شابه، هذا الأجنبي جاء بهذا الحديث الجال عن عبد الله بن الصامت أو عن ابن عباس رضي الله عنه، قال: لما بلغ أبي ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل. هذا يعطينا شيء جديد. سمعنا سمع أنه والله في عالم في الكويت وفي رجل عنده الحق كامل، ففرض عليك إذا لم يكن ذاك الحق الذي عندك أنت تسعى له، مو يجي العالم لعندك ويجي يعطيك، لا. لذلك أئمة المسلمين علماء المسلمين إذا الأمير إذا الخليفة بعث عليه يقول له: العلم يؤتى ولا يأتي. ما يروح على الخليفة أبدا، الخليفة يبعث عليه ما يروح أبدا، يقول له: لا بدك علم، تعال أنت العلم، مو العلم يجيك في مهانة امتهان العلم. فإذا اللي بده العلم هو يسعى. فلذلك أبو ذر مع جاهليته سمع أن واحد صابع، واحد مارق، واحد ساحر، واحد شاعر يزعم أنه نبي، وقال هنا الذي يزعم أنه نبي، قال له: جيب لي خبر. فراح أخوه قنيس ركب بعيره وسافر إلى مكة ليرى خبر هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء، فاسمع من قوله ثم أتني. شوف لي خبر تعال خبرني. فانطلق الآخر حتى قدم مكة وسمع من قوله، ثم رجع إلى أبي ذر فقال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر. قال له: هذا كل كلامك ما شفاني، ما يكفيني، ما قنع. وبالفعل يأمر إلى مكارم الأخلاق كلمة طيبة، لكن كلامه مو بالشعر، صيغ كلامه ما نقل له. قال له: ما شفيتني، يعني ما أقنعتني ولا عبيت ذهني فيما أردت. فتزود وحمل شنة له فيها ماء حتى قدم مكة، فأتى المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف يسمع سمع، وكره أن يسأل عنه حتى أدركه يعني الليل، فاضطجع فرآه علي فعرف أنه غريب، فلما رآه تبعه، فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح، ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد. فظل ذلك اليوم ولا يرى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمسى، فعاد إلى مضجعه فمر به علي فقال: أما أنا للرجل، أو رواية ثانية: أما آن للرجل أن يعلم منزله؟ فأقامه فذهب معه ولا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء. وهذا كرم الضيافة من عادة العرب، ضيفها لا يسأل إلا بعد ثلاثة، وعيب على العربي إنه يسأل قبل ثلاثة يقول لك: هذا مضايق مني، خير إن شاء الله، شو حاجتك؟ إلا أن تكون في واحد مضطر مريض أو شيء، من تسأل شو حاجته، لأنه يمكن أنا مو ضيف، إنما قال ضيف لحاجة سريعة تفهم هذا منه. فحتى إذا كان يوم الثالث فعل مثل ذلك، فأقامه علي معه، ثم قال له: ألا تحدثني ما الذي أردمك؟ أي جاهل، ما الذي أردمك هذا البلد؟ قال: إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني فعلت. إذا تعطيني العهد والميثاق إن الدنيا على طلبي والله أقول لك، ما قلت لي ما أقول لك. تصور الخوف، الخوف الشديد، ما نستجر كله، وين هذا الرجل، وين هذا الرجل، وين بيت، وين كذا، ما يستجر. ثلاث أيام بلياليها ما يقدر كل الناس للمولى على هذا الصالح، ما يقدر في نظر قريش. إذن حال عصيبة وخوف، أنت الآن في جنة، في نعمة، في نعمة، كل أبواب الخير مفتحة لكم، دنيا ودين، ولا واحد يقول قال الله قال رسوله وحضر بكف يا ناس. صحيح، كيف ما انضرب هذا ما يستجر يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففعل يعني فعل أعطى العهد والميثاق، فأخبره فقال فإنه حق وهو رسول الله. هو الكلمة لهذا القادم البعيد الأجنبي البعيد الديار، قال إنه حق وهو رسول الله. إذا الناس تسعى للحق وتساند الحق، تحمل الحق، فإذا سعيت إليه وحملته وبلغته للناس الباطل المحل وانصرف. إذا خليت الحق في باطن الكتب في المكتبة ولا عملت فيه ولا بلغت الناس ولا سعيت إليه ولا طلبته، هذا حسرة وندامة عليك. فإذا أصلحت فاتبعني فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك. هذا الموقف الثاني، قال الحقني إذا خفت عليك أعمل حالي أنا عم بقول وإنت ظل ماشي بدربك كأنك ما تقصد معك، كأن غريب ورايح ماشي ما له علاقة معي. صور إذا مشي مع علي بن أبي طالب هالصب الصغير يشتبه إنه هذا مسلم معه، ظل يخطه فيه حتى قالوا إذا خفت عليه فأنا أزحله طرف أقول أنت لا تستناني ظل ماشي لأن لا تهاب ولأن لا تضرب. كأني أريك الماء فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي. ففعل فانطلق يقفوه يعني وراءه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه، فسمع من قوله وأسلم مكانه. مو كل قوله، مو كل رسالته، مو كل اللي كان موحى إليه، ما تعرفون عمل التشريع كان نازل عليه بس قد سور صغيرة يعني مو كان، لا لا، سمع بعض كلامه يقول فأسلم في محله، ما أتحرك بمجرد ما عرض عليه الحق قبل. هنا شيء يلفت النظر، هذا القرآن هذا الحق، الله يقول إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، فيه هدى. إذن القرآن نفسه يهدي، متى؟ إذا كان القيد السمع وأنت جسمك حاضر وقلبك لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، تكون إذنك وأنت حاضر مبصورة إلى كنا فكرك شاهد، لا تقول مجرد ما تسمع كلام الله تجد نفسك ونفس مشاعرك. هذا رجل جاهلي بدوي وأجنبي غريب الديار وقبيلته بعيدة عن مكة عدة أميال وعدة كيلومترات وآلاف الكيلومترات، ومع ذلك بمجرد ما سمع الحق يقول فأسلم لمكانه فورا. شو اللي أثر عليه؟ شهادة لله حق النبي. زد على ذلك خروج الحق من قلب صادق مخلص مع الله. فإذا الحق إذا خرج من قلب في صدق وإخلاص لا بد ينفع، والله الكافر يهتز منه ويهتز منه ويسمع ويخشع وإلى آخره. وأدل دليل فرعون، فرعون تعرفون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أكمل ملايين الدرجات وأشمل من دعوة موسى، ومع ذلك الله قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، علموا أن كلامهم سالحق لكن جحدوا علو وغطرس مشان يبقى ربهم الأعلى وما شابه. أبو جهل نفس النعمة كان يعلم أن هذا الحق وجاء بلغته قال يا خالي كيف نعمل؟ شو رأيته الرجل هذا؟ قال له: يا ابن أختي، نحن وبنو هاشم كفاصيرها، حياة ما سبقونا، نحن وغير مكان، الرأس على الرأس، حياة أطعم وأطعمنا، عمل وعملنا، جاهد وجاهدنا، قاتل وقاتلنا، أكرم وأكرمنا، نحن اليوم كفاصيرها، بنو مخزوم وبنو هاشم، اليوم منه نبي منين نجيب نبي؟ ما إما أحفظ. إذا كان يدرك هذا. كل كفار قريش قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ نحن الآن عندنا 100 مليون إله في هالدنيا، عبد القادر الجيلاني، الرفاعي، الدسوقي، البدوي، ست نفيسة، يا سيدي يا بدوي يا ست نفيسة، يا عبد القادر الجيلاني ادركني، يا مدركين المذهب، إلا 100 ألف ولي وإلا 100 ألف رب يعبد. هذلاك من جرى لهم لا إله إلا الله قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ يعقلون مع هذا العقل شو اللي حداهم يعقلوا ويعرفوا أنه ما في إلا إله واحد؟ شهادة لله الحق، الحق. إذن احرص على سماع الحق، وهذا اللي قررناه فيما مضى، الاكتفاء بالمنزل الحق، الحق بأثر في هدى. إن هذا القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، يهدي في هداية، في تحريك القلوب، بس لك عليك تقبل عليه وتطلبه وتجيه، مو يجيك، لا أنت تجيه. وبعض الأخوة يتخلف عن الدرس، والله ما له عذر، والله يعمل له عذر، ليش؟ ليش؟ مجيئك للحق والله ما تخرج صفر الذين إلا وتخرج مليان قلب خير ومليان قلب نور ومعك الخير، ولو سمعت آية من كتاب الله إلا وتخرج ومغمور غمر في رحمة الله وفي نور من الله وفي هداية من الله، إذا كان جاي قاصد لها الحق تمام. فإذا شو اللي خلاهم يتأثروا؟ لما يأتي يقول: أنذر تقوم صاعقة مثل صاعقة عاد، كن نعشدك الله والرحم، كف عنا هذا. عجيب والله، الكافر يتصدع يقول: ناشدك الله والرحم، مشان صلة الرحم، مشان الله، بعد عنا كلامك هذا. نعم، لا تسمعوا لهذا القرآن، كان صم آذانهم، كان هز أركانهم. إحنا عرب ومسلمين وما عم يهزنا، والكافر يهتز منه ويخافه. يا أخوة الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم، والله والله اللي ما يقبل على الحق للحق صادق مع الله مخلص في عمله إلا يوم القيامة يعرض إيديه ندم. والله لا يا أخوة، لا يا أخوة، مجالكم الآن مفتوحة. شفت الخوف اللي حاصله؟ أنت الآن في أمان يا حلال، تتكلم والله واحد وكل شيء سهل، والسب والشتم مو شيمتكم، فلان كافر، فلان ملعون، فلان خبيث، هذا مو شيمتكم ولا شيء بالنبوة أبدا، لا شيء بالنبوة. أما ظلت تكون قال الله قال رسوله، نعم، لو ظل تكون 1,000,000 سنة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، والله ما واحد يضر بكاف يا أخي، الله اللي قال مو أنا، فأولئك هم الفاسقون، واحد يضر بكاف، هذا كلام الله أبدا. أما لا ملعون فلان كافر، والله ما كان عمر ما قال أبو جهل كافر وفلان ملعون وفلان هذا أبدا. فالمهم بلغ ما أنزل عليك من ربك، خلاص انقل كلام الله بلغه، خلاص هالكلمة هذه هي تهز المشاعر. لكن لما اقول لك يا ابو جهل انت كافر، تأخذ العزة بالاسم وينتقم من انتقام فوق الانتقام، لذلك الذي كان يتحاشى هذا ابدا، يتحاشى هذا تمام، تحاشى اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون. اذا الداعية يأخذ الحق يبلغ للناس كما هو، لا يخشى في الله لو مثلا كافرون يقول كافرون رغم انف لمرضى، فاسقون يكون فاسقون رغم أنف اللي ما يرضى، غالبون يكون غالبون رغم أنف اللي ما يرضى أبدا، رغم أنف اللي ما يرضى ونمشي. هالكلام هذا هو اللي يأثر وهو اللي يهز، هو اللي يهز صحيح. فقال له النبي: ارجع إلى قومك فأخبرهم. شيء عجيب، هذا شيء جديد، شيء جديد. رجل كان يدكم عن النبي لمكانه، كان تعلم منه، هل يتعلمه في هالساعة وفي نصف الساعة وفي ربع الساعة؟ يخلي نصف الدين نفس الدين، ما في يمكن ما تعلم له إلا الإسلام الإيمان الإحسان. إنسى الصلاة ما كان عندهم صلاة، صليت في ذاك الوقت ما كانت مشروعة أو ما كانت يعني ما كان في الإسراء إلا قبل الإسراء. وإذا بالنبي يقول ارجع إلى قومك فأخبره. هل درسنا درسنا يعني أنت الآن سمعت لا بد ترجع لأهلك تخبرهم، للي قاعد معهم تخبرهم، يتبعوا الناس لما علم هذا رجل بعيد الديار وقال له ارجع لأهلك وهل سمعت مني؟ خبروا لذلك كيف انتشر النور، كيف انتشر الإسلام، كيف انتشر الحق، كيف ذاك الباطل هالأسلوب هذا. فقال له ماذا قال له؟ قال له ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري، أخبرهم باللي شفت مني. إذن المسلم اللي يسأل الحق ويحفظ الحق لابد يبلغ الحق لأهله، فأخبرهم، أخبرهم لحقه، لأن أنا رسول وهذا حق معه وهذا حقه، من ذهك الباطل، صحيح من ذهك الباطل. فأبو ذر في رواية ثانية قال له اكتم هذا، اكتم هذا الغريب الديار وابن البلد واللي وراء عشيرة وقبيلة يخاف، يعني عمر من بني عدي كان يخاف، أبو بكر من بني تيم كان يخاف وراء قبيلة عشيرة وراء بطون قريش، مع ذلك يخاف. الثاني الثالث الرابع هذا غريب أجنبي أجنبي. فالنبي رأف لحاله، فهو علم من النبي إنه رأفان حال شقان عليه، قال اكتم هذا حتى يظهر أمري فتأتينا. هذاك الوقت لك الحرية. قل والذي بعثك بالحق لا أصرخن بها بين ظهرانيه. يخلي هذه عجائب ورأيت رجل لا ما علم منه إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله فقط، علم التوحيد، علم الرسالة محمد رسول الله، هذول الثلاثة كلمة محمد رسول الله، هذه اللي الله يسألك عنه، والله ما يسألك عن سواها أبدا، والله ما يسألك من محمد رسول الله، الله الرسالة الرسول، من ربك ما دينك من نبيك. طيب تهتم بارك الله فيك، أولا أنت مسؤول عن هذا، مسؤول. فإذا ما كنت عارف الرسالة، والله اليوم يا أبو فلان إجتك رسالة من كذا، وينها؟ وينها؟ تمسك ترميها، والله جتنا رسالة مثلا شو فيها والله ما بعرف. لا يا ابن الحلال، الله سألك كيف تكون محمد رسول الله؟ تكذب على حالك ولا تكذب على رسولك ولا تكذب على رب رسولك؟ نقول محمد رسول الله نقول ان اقتناع الرسالة او على الاقل المفروض علينا من الرسالة اللي هو الاسلام والايمان والاحسان، وما اوجب الله علينا من باقي الاشياء، اذا لابد نكون من الميت الرسالة. قل والذي بعثك بالحق لأصرفن بها بين ظهرانيهم. فخرج حتى أتى ناديهم في رواية المسجد فنادى بأعلى صوته، في عالي في أعلى، أي كلمة بأعلى صوته اللي كان يتكلم عربي مو عجمي، عربي أصيل، فنادى بأعلى يعني ما خل جهد، أشهد أن كل ما أوتي من قوة، هذا الحق، هذا كلمة المحسن، وصرخ بكل قوة أجنبي غريب الديار، غريب الديار، وعلى أقصى الله ما أعطاه أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. شو عم لا عباد السلام ظل تبقوا فيه حتى أرجع وحتى وقع على الأرض مغشي عليه. وفي رواية هنا تدرج بدمه من رأس لرجليه دم ابدا، مدرج بالدم تماما. واذا ياتي العباس كل ما يلكم تجارتكم من غفار، انت رايحين على الشام وترعى قبيلته وراء قبيله، والله الا سوكم سؤال كف عنه. من شيء بلفت النظر رجل ما رضى على بال الاسلام الا بساعات او سويعات او ساعه او اقل من ساعه فقط، علم لا اله الا الله وعلم مكان الاخلاق وعلم الاسلام والايمان، ما علم غيرها ابدا مطلقا. هذا المؤمن علم الله من الصدق لأنه قال الله أصرخنا بهذا نظهر عليهم، كان صادق وتحمل المشاق والتعب رأسا الإله دافع عنه. بعث للعباس بعث واحد كافر مو مسلم، واحد كافر. العباس كان تلك اللحظة كافر ما أسلم، يجي يطب عليه مثل الحمام على الصنصار يقول له ويلكم إجارتكم من الغفار وطريقكم هذول كفوا عنه. هذا مين اللي بعث له؟ العباس ورب العزة. رب العزة هو اللي بعث لي. ليش؟ الله يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، في رواية من القراءات العشر المتواترة إن الله يدفع عن الذين آمنوا، دفع عنه. ليش؟ علم صدقه وإخلاصه. إذا أنت يا عبد الله إنك من الصحابة، لذلك ما نعرفه أصحابي، فهو رب الكعبة إذا علم منك الصدق والإخلاص إلا يدافع عنك ويدفع الشر عنك أبدا. إذا في عندك حماية، ما لك بحاجة حماية الناس. صحيح، ورغم ذلك الذي كان يطلب من الناس، ومع أنه كان أبو المخلصين وطلب النصر مطلوب، رغم أنه في عندنا حماية من الله وفي دفاع من الله عز وجل، مع ذلك كان يطلب من الناس يحمي ظهره ليتكون لما يشوف الكفار قريش وعظماء حامينه. والله هذا على الحق، هذا على الحق، لكن أبى وكلهم عادوا، فلذلك صار الصد عن سبيل الله. والآن مثلا مدعوم من ثلاثة أربعة في الساق الكبار من الهوامين الكبار، والله ما واحد يتجري حاكي لقوة هذا فلان وراء، ومع أنه ما يعرف الدين تجد لك شكيمة ولا قوة، هذا لا هذا وراء مدعوم، هذا اوعى تقربوه اوعى تحاكوه، جعله ولو كان كافر ولو كان فاجر. نعم، إذا بارك الله فيكم، مع هذا الدفاع من الله ودفاع الرب عن أبي هريرة عن أبي ذر من كافر، إذا في بشارة عندنا، بشارة المخلص الداعية الله يدافع عنه ويحميه ويحميه. نعم، فليش الخوف؟ ليش الخوف؟ مين منكم واحد دخل عليه في المسجد وحط عليه شوية وسخ؟ ما حد يعمله، والله ما حد يعمله، والله أفجر أهل الأرض ما يفعلوا. هناك فعلوها بالكعبة يا ناس، ما فعلوا فيكم شيء. كف ما انضربت، مين قال لا إله إلا الله انضرب كف؟ مين؟ أكثر ما ذلك المنع عنه المسجد لا تخطو، ما منعوني من المسجد رعى المسجد الثاني، منعوني برعى الثاني، منعوني برعى الديوانية، منعوني بجع السوق، يا ناس هذا حرام هذا حرام، ما في شيء. سكر عليك باب الله فتح لك كل أبواب الدنيا. نعم، بعدين كبروا وربطوا وقطع لساني، أروح لغير بلد، أروح لغير قطر، أروح لغير محل، يعني ما الدنيا مفتوحة أمامك، مفتوحة أمامك. والنبي هاجر وترك بلده لما منعوه وحجروا عليه وما استطاع، راح بارك الله فيه وأمر الله أمره بالهجرة، قال له روح، وطلعوا على الحبشة، طلعوا من هون، طلعوا من هون، وتفرقوا في الآفاق. يعني الله ما سكر علينا وسكر باب، لكن الله فتح لنا كل الأبواب، دافع عنك ويحميك، ما في مثل هذا. فأتى العباس فأكب عليه فقال ويلكم ألستم تعلمون أنه من غفار وأن طريق تجارتكم أو تجاركم إلى الشام عليهم؟ فأنقذه منهم، ثم عاد إلى الأرض مثلها وثاروا إليه فضربوه، فأكب عليه العباس فأنقذه. وفي رواية لا أدري الآن وين موجودة، يقول فوالذي نفسي بيده ما رأيت أحقر في نظري من الكفار في تلك اللحظة. شوفوا كانوا ذباب وضربوا له غسلوه بالدم، وذباب لها قيمة ولها وزن أكثر من هؤلاء، وحقروا في عينه تماما. ليش؟ الحمد لله على عز وعلى شرف وعلى رخاء وعلى دين وعلى حق، فلذلك ما أبالي متعذب ذن قتل. نعم، أبو جهل عدو لله، فرعون هذه الأمة. إذا عبد الله بن مسعود لما قتلوا الولدين الصغار جاء وقف على صدره وداس صدره بنعله، قال له كفاك أن تموت تحت قدم الراعي، قال له وهل أنا إلا رجل قتله أهله؟ من فخر من جماعة اللي قتلوا قبيلتي وخذت العزة، وهو طاغوت وفرعون هذه الأمة، وما حط واطي حط واطي، ورأى نفسه كأنه بعزة، قالوا وهل أنا إلا رجل قتله أهله؟ جماعة قتيل أهل مو قتيل، قتيل أهل مو قتيل. تعذب في الله، تعذب لوجه الله. أشوف والله كأنك تأكل المن والسرة، كأنك تأكل الحلوى بالفعل يعني. لأن الحمد لله ما مسكت على خيانة ولا مسكت على شيء، ومستقيم على أمر الله، فما بهمك وتجد بالفعل لذة، تجد شيء طيب جدا هنا. فشيء في رواية ثانية في مسلم، خرج هو وأخوه وأمه من رفار وجاءوا إلى خال لهم ونزلوا على خاله، فرجع فيقول هنا قال أبو بكر أنما جاء النبي ووجده في يعني ليس له طعام ولا شراب إلا زمزم، فقال له أبو بكر يا رسول الله إذن لي في طعام الليل، اسمح لي أنا أعشي الليل عندي. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وانطلقت معهما، ففتح أبو بكر الباب فجعل يقبض لنا من سبيل الطائف، وكان ذلك أول طعام أكلته بها. ثم غبرت ما غبرت، غبرت بقيت، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد وجهت لي أرض ذات نخل لا أراها إلا يثرب، فهل أنت مبلغ عني قومك؟ عسى الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم. هنا بيت القصيد. أنا الآن رأيت دار هجرتي اللي هي المدينة، والمدينة قريبة على رفار، أقرب بكثير من مكة، يعني نصف المسافة أو أكثر. ينفعهم بك ويأجرك فيهم. فأتيت أنيسا فقال ما صنعت؟ هنا بيت القصيد. قلت صنعت أني قد أسلمت وصدقت. شوف الخير كيف انفتح. قال ما بي رغبة عن دينك، والله ما أحرر عني، أنا معك وأسلم بإسلام أخي. فإني قد أسلمت وصدقت. فأتينا أمنا، لأنه خرج هو وأخو أمه، فقالت ما بي رغبة عن دينكما وأنا أسلمت مثل ما أسلمت وصدقت. احتملنا يعني حطوا أمتعتهم وحملوها على بالهم حتى أتينا قومنا غفارا فأسلم نصفهم. طيب نصف القبيلة نصف غفار أسلموا، إما راح نص الظلام نص الشرك ونص الباطل. نعمة النعمة، هذه نعمة النعم. ابوح فقط، ومعنى لا مناديك على الله العزيز، ممكن الله يهدي فيك أقوال، يمكن تروح على بلد على فلسطين على بلد فقراء من ناحية دينية والله يهدي البلد كل حياتك، ليس ذلك على الله العزيز. يقول فأسلم نصفهم وكان يأمهم أيماء ابن رحضة الغفاري وكان سيدهم، وقال نصفهم نصف هذا آمن، وقال نصفهم إذا قدم رسول الله مقلم يجيكم يجي للمدينة، فنصفهم أسلم ونصف الثاني قالوا بس يجينا إن شاء الله نسلم. هذا نصر كبير، هذا نصر ما أكبر من نصر. حتى أتينا قومنا غفارا فأسلم نصفهم إلى آخره، وقال نصفهم إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أسلمنا. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأسلم نصفهم الباقي، وجاءت أسلم فقالوا يا رسول الله إخوتنا نسلم على الذي أسلموا عليه. أسلم وغفار يعني ما يقول ولاد عمومي يفهم، فقال نسلم على ما أسلم جماعتنا هذولا. فشوف الآن فأسلموا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها وأسلم وسلم الله. فحسبهم هذا العز، غفار يوم القيامة غفار غفر الله له، قبيلة بكاملها وأسلم سلم الله. هي دعوة كل الدنيا خير خير، من واحد شخص واحد. يا أخوة لا تدخل بارك الله فيك، لا تدخل، وفقنا الله وإياكم الخير وفعل الخير، وأن نكون مع الخير ونقول الحق أينما كنا. والله أسأل التوفيق لي ولكم، الحمد لله رب العالمين. الحديث عالم هو من حفظ الآية والحديث وبلغه. هل ما عندك علم؟ يقول العلماء العلماء بارك الله فيك، كل من عنده علم فهو عالم، والعلماء يتفاوتون، في واحد يحفظ 100,000 حديث، في واحد يحفظ 10 أحاديث، فالأول 10 أحاديث عالم بعشر أحاديث، يعني يطلق عليه اسم عالم. ولا رغم لما يرضى العلماء ورثة الأنبياء، كل من ورث النبي ولو بحديث بينهم علم ولو آية، لكن إذا قلنا أن العلماء المقصود فيهم أن أحاطوا بشتات الشريعة هذا صحيح، لكن أنت أنا اللي أردت منه أنه أنت وعلمت حديث مفروض عليه تبليغه، بلغه عني ولو آية، إذا البلاغ مطلوب، لا تستنى لحتى تصير من بعد تبليغ، هذا المطلوب. أنت بيت يعني عندك حديث واحد عن النبي فرض الله عليه فرض تبليغه، عندك آية واحدة فرض الله عليك تبليغه، بلغه عني ولو آية. إذا اللي عنده آية عالم بده يبلغ عني شاء أم أبى. فالصحابة علماء ولا هم علماء؟ لا كلهم علماء باتفاق، كلهم كلهم علماء كلهم علماء، لكن بتفاوت أبو هريرة مثلا عنده عشرات الألوف من الأحاديث، شايف؟ علي بن أبي طالب عنده شوية أقل، ابن عباس أكثر شوية، عمر أقل الصحابة، عمر أبو بكر كذلك الأمر، حديث قليلة مو كثيرة، ما تتجاوز الأصابع، لكن ما أحد يقول أبو بكر ليس عالما، معاذ الله، ما أحد يقول هذا أبدا مطلقا. فإنما أنا بهمني من البلاغ، لأن يعني عنده حديث فرض الله عليه، ولا يستنى حتى يصير لابن باز أو يصير لابن إبراهيم أو يصير لفلان أو يصير لفلان، هذا مو من حقه أبدا. فأنت عالم الحديث لا بد بلغ العلم، بلغوا عني ولو آية، نظر الله من العلم، سمع مقالتي، قال واحدة فرعاها فأداها كما سمعها. نعم، إذا العالم اللي عنده شيء عن النبي هذا عالم به، وجب عليه أن يعلمه الناس، فرض عليه، بلغوا عني.